سلامة. قديش متشكر يا ولدي، قديش ممنون يا ولدي. قل الأول ايه السمكتين الحمر اللي انت مسكهم دول؟ دول يا ولدي اللي عليهم تبكي العين، والمنسنهم ماتي اخواتي في البيت. ولا انا فاهم حاجة. هما يا ولدي رصد مرصود وطلصم ما يقدر عليه سواك موجود. لا برضو مانيش فاهم. بعدين يا ولدي تعرف كل شيء. هم يا سلامة بن سلام والأم مرزوقة، مديدك في هذا الخرج وسم الله بتلاقي علبتين صديق. قوم يا سلامة قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه عندك في الخرج. دول يا شيخ المغاربة. ثم يا ولدي تعال يا ولدي افتح هادي وسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطى عليها وحكوم غطاها يا ولدي. هو السمك بيتحط في علب يا شيخ المغاربة؟ افتح العلبة الثانية وسميه بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. غطي عليها وحكم غطاها يا ولدي. عمري ما شفت حد يحط السمك في علبة لك. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ الحمد لله. اسمع انا مش سايبك الا اذا كنت تحكي لي حكاية الاتنين المغاربة بتوع امبارح واول دول اللي غرقوا، وحكاية البغلة دي والراجل اليهودي، وانت وسمكتين دول ايه حكايتكم؟ اصلا عدي يا ولدي احكي لك، وعليك عهد الله مذبوح بالسر. علي عهد الله مذبوح بالسر؟ اسمع يا ولدي العجب اكتر من اللي شفته. وايش يكون اللي شفته يا ولدي؟ طيب اتفضل. هو بدأ الشيخ المغربي يقص على الفتاة قصته ويحكي له حكايته ويفسر له لغز الشيخين المغربيين ويكشف له سر هاتين السمكتين الحمراوين. قال له ان مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة من ليالي الف ليلة، يكتبها طاهر ابو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. Hey!